ሳቹሬትድ የሆነች ሱራ ነች አልহামዱሊላህ እና እስቲ እንጀምር ሱረት النساء ብለን እንጀምራለን አቡ ዑተይሚን የለም አቡ ዑተይሚን ካለ ይቀራልን ነበር ኢብኑ ሙሳ የለም ተዘክር የለም አቡ መሐመድ 92 የለም መሐመድ በድር አለ እሺ መሐመድ በድር ማሻአላ አለየሁትን መሐመድ በድር በድር ሱረት النساء ካንድ እስከ አምስተኛው ወይ ስድስተኛው አያ ትቀራላኛለሽ ቆይስ እስከ ስንት ነው አው እስከ ስድስተኛው አያ ማይክ ፍሪ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خير استاذ ابو محمد سلام ناتشو دهنا ناتشو مدينة كتغنانيا جمرا سكذا يدرس على تغنانيا نم بتعام نافقا جنال سلام تايم بهم جمرا لا قرب بيه نواتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تلبسوا بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا بدارهم من كان غنيا فليستأثر فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إذن هذه هي سورة النساء سميت بهذه السورة سورة النساء تبلايت تأراتشو مكنيات دارلو مكنياتهم سلي سيتوش الناس سلي تدار هوت بزو سلي متاورانتش انتنو سوراوا سلي تدار هوت الناس سلي سيتوش مبتنا سلي سيتوش بات ተቃላይ ብዙ ተናገራለች ማለት ነው ሱረት النሳ بينما تسمى عندي تمواለች ሱረት الطلاق የምትባለው ታችኛው ከሱረት التحريم በላይ ያለችው ሱረት الطلاق የምትባላለች ሁላችንና ቃታለን እና ሁለቱም ሱረት النሳ ይባላሉ هذه تسمى سوره النساء الكبرى وهذا سوادمو سوره النساء الصغرى ትባላለች እነዛ ሱረት الطلاق የሚሏት ሁለተኛ ስሟ سورة النساء الصغرى تبالالج يوم السوام بمولو يتدار هوتنا متنقروا سورة الطلاق اشي سورة النساء ستجمروا بمندنو يجمرتشو በአዳም እና አፈጣጠሩ ነው ተጀመረችው يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس اذا قال يا ايها الناس تقلالا كادم جمرو اسك يوم القيامه يالو سو ناس يبالال نا انت سووش معناته نو جن انيان سيطرا جن يا ايها الذين امنوا يلال انت بني بني امناچو بلو بجل انت يطرانال معناته نو الحمد لله بتام تلق درجه انا تلق مارق نو انت بني امنك بلو سيطرا زي لا يا ايها الناس يلال الشيء اتقوا ربكم الله انفروا خلاقياتكم فروا يفطراتكم جيتا فروا تقوى ادرغو بنانتنا بالله قطا بمحكل بغارج ادرغو ويمكلكا ادرغو قد قد اسرو مكناتهم الله كتقطا جهنم يبال نجر سلا قرب بانتنا بجحنم محكل جهنم انداتناكا تقوى ادرغ ويمكلكا ادرغ معناتنو خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قدي هنا قر ان داروين ان ماركس ان لالين يميك او مت حق انا قرنو ادم كتراب ان تفتر ان ياسلاموش متو عند بمتو نامنا لن حواء كادم ان تفترش بقول نيالو اتنت ከዛ እንደተፈጠረች 101 እናምናለን እኛ ምክንያቱም ነቢያችን እንደዚህ ብሎ ነግረውናል ከዛ በኋላ ከአዳምና ከሐዋ እኛ እስከ መልቀማ ያለሰው እንደፈራንና እንደወጣን ይህ እናምናለን እነ ማርክስ እነ ዳርዊን እነ ለኒን እነ ኤንጅልስ ምናምን እንደዚህ ሹይዒን በሙሉ ግን ይሄ ነገር አያምኑበትም በዚህ ትልቅ እምነት ከነሱ እንለያለን ማለት ነው እሺ አዳም ዑለማዎቹ ሲሉ ምን አሉ የተወለደበት ቀን አሉ ካነ ፊ አኺር ሰዓ ምን ዮም አልጁምዓ መጨረሻ ያኒ ፀሐይ መጥለቋ ስትል ዮም አልጁምዓ በዛ ጊዜ ነው አዳም የተፈጠረው አለ አንጋሉ አርሰለ كما يقال بعد الروايات جبريل لاكي بلال كذا بهالا جبريل تنش انتنسلالي يعني ملك الموت الشلال تبلو ملك الموت شكان نو ملك الموت رحمه اللوم بقى ساعات كدرسي على طول روح المقبد نونا السو تلكو امت قالني عفر تبلو تلكو هيدنا يقولون أخذ الملك المرسل من التراب من أحمره وأبيضه وأسوده والقاسي واللين واللين والمتوسط نا ملكو أفر يزود الله سمتع من يزود يمتع أي أفر عندنا تقر أفر بني أفر ألم ما لثنو نج أفر እንደገና አፈሮቹ ደሞ ለስለስ ያሉ አፈር እንደገና በጣም ጠንካራ የሆነ አፈር ማህከለኛው የሆነ አፈር ከሁሉም ደባልቆ አመጣ ለዚህ ነው የሰው ልጅ አሉ ዑለማዎቹ አንዳንድ ሰዎች ነጭ ናቸው እንደ አውሮፓ እንደ አረቦች ማለት ነው አንዳንድ ደሞ እንደ አፍሪካ ደሞ በጣም ጥቁር ናቸው አንዳንድ ደሞ ለይን ቀልብ አላቸው ርህሩህና አዛኝ የሆነ ቀልብ ያላቸው ሰዎች አሉ አንዳንዱ ደግሞ እንደ ድንጋይ ሆነ ቀልብ ያላቸው አሉ በጣም ጨካንና እንትን ይሆኑ እንትን አሉ تمام በዚህ ነው ጣባያችን ባህሪያችን ቀለማችን ከለራችን በሙሉ የተለያየው ያው ከዛ በመጀመሪያ አዳም የተፈጠረበት አፈር ከዛ ተነስተ ነው ይላሉ والحمدلله سبحان الله እንደዚህ ባይሆንም እኛ እናምናለን لكن ጥሩ ህክማ ነው የሰጡን ዑለማዎቹ ለዚህ ነው እንደዚህ ሆነ ይላሉ طيب فخلق الله خلق الله ادم بيده الزهلاي وندموج اندزان احباش اندان هون تاويلم اسفلقم تحريفم اسفلقم الله سبحانه وتعالى اخر الليل الى سماء الدنيا يوردال كتباله يوردال يميل عقيده نو يلن اهل السنه والجماعه انديت يوردال انديت متال لمن አይወርድም ሰው እኮ አይደለም ፍጥረት እኮ አይደለም አንበል ይወርዳል ተብሏል خلاص ይወርዳል ነቢያችን እንደዚህ ያሉ اخر الليل الله سبحانه وتعالى كعرشه ودي ان عندኛው ሰማይ ወርድና አልሃ ሚ المستغفر فاغفر له هل من سائل اعطيه سؤله الى الله سبحانه وتعالى አሁን ደሞ እንደዚህ الله خلق ادم بيده انديت هو يعلم سبحانه وتعالى نعم اذا እንደዚህ ከሆነ አለ አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ አላህ አደምን በእጁ የፈጠረው ሸይጣን እንዳይከበር ብሎ ነው ሸይጣን ለምን አበለጥከኝ እና የኢብኑ አደም ከሸይጣን የሚበልጥ መሆኑን ለማሳወቅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በእጁ ፈጠረው ይላሉ ወልዒልሙ ዒንደላህ طيب فخلقه بشرا መጀመሪያ ሲخلقው አለ በጭቃ አርጎ ነው የፈጠረው ከዛ ጭቃው የሰው ምስል አርጎ ሲያስቀምጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሰልሳል የሚባለው ተቀየረ ሰልሳል ማለት ሸክላ ማለት ነው አሁን በጭቃ የተሰራ ሸክላ እንደዚህ አርገ ስትመታው በእጅህ ድምጽ ያወጣል አይደለም ጋው ጋው ጋው ጋው ጋው ይላል አደም እንደዚህ ነው መጀመሪያ በጭቃ አብኩቶ ያኒ የአደምን ምስል ሲቀርጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ ሸክላ ሆነና درق نجر هنا معناتنا ولك اند غان معناتنا اندزي هنا فمرت الملائكه ففزعوا ملائكه سيالفو 60 كند ودلاي سبحان الله 60 كند ودلاي نو قمته سيدنا ادم 7 كند دمو غنو نو بچقا يتسرى لك شكلا انتني مسلال ايوتنا دنغطوا ملائكه قالوا ففزعوا منه لما راوه وكان اشدهم فزعا ابليس ابليس كملائكه غن سلنبر ملائكه دلمسو لكن كان من اعبد المخلوقات بتام بتام الله ان يمجزا كنبروا تلالق ملائكوچو بنسو صف امتنو ابليس نبر ابليس سبحان الله كان يعبد الله عباده عجيبه جدا نعم عندنا العلماء سيلون اليوم من لالو لا تجد على وجه الارض موضع اربع اصابع بمريت لاي يا ارات طات بوتا ما تاغنيم الا فيه سجده او ركعه لابليس لالو طبعا هي نجر روق نو لكن يميلوت نو منغداچو انغدي علماءچو اغانونو ادرغو ليهون يچلالو كن من لمغلص يفلغوت بتام بتام عابد نبر عابد عابد بشكل كان يعرف الله والان يعرف الله كنيا بلاي كوني الله ان يمياك كو ابليس كونو والله السنه وعزتك وجلالك يا لو ان الله ان يقال ابليس لكن خان خائن كافر مستبد سلهونه نونجي على كل حال فزع ابليس فكان يمر به فيضربه جنا بشقا تسرتو شكلا يال ادم بحسدنا ابليس يالفه باغرو ارغو يمتاو نبر باغرو ارغو አደምን ይመታል አደም ገና ጭቃ ነው ያለው ግን እንደዚህ ህስድና የሚባለው በልቡ ስለሰፈረበት ከዛ ቀን ጀምሮ ነው አሉ فيصوت الجسد እንደዚህ አርጎ ሲመታው ድምጽ ያወጣል እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው ድምጽ ያወጣል አንድ ጭቃ ሲደርቅ ጋን ስለሚሆን ካው ካው ካው ካው ይላል ድምጽ ይሰጣል አሉ نعم كما كصوت الفخار يكون سلسلة يعني ده سلسال يعني ده چرچچچ يميلو اندزي صوت يسط معناتنو فذلك حين يقول تعالى بالقران اللهم اندزي بلونال من صلصال كالفخار يعني اندزي عينت نو يتفطروا ادم من صلصال كالفخار يعني بچقا تسرتو غان هونو دمص يمياوطا اندزي نبرالو ويقول ابليس للجسد لقد خلقت لامر عظيم انت ለአንድ ትልቅ ነገር እንደተፈጠርከው አቃለሁ ይላል ኢብሊስ እኮ ነው ለአንድ አንተ እኮ ዝም ብሎ አላህ እኮ ዝም ብሎ አይደለም የፈጠረህውን አላህ ሲፈጥረህ ለአንድ ትልቅ ነገር ነው የፈጠረህ ብሎ ይፎክር ነበር ኢብሊስ እዛ ጊዜ وكان ابليس يدخل الجسد من فمه ويخرج من دبوره سبحان الله العظيم لما سلا حصان እንደሚቀና حصان በጣም ሲቀና ከታናሹ ምን ይዳደርጋል በጣም ሴት ለምሳሌ ባልዋስ ያገባባት በቅናት ብዙ ስተት ታርጋለች ሰውየው ደሞ ኢብሊስ ለምን አደም ተፈጠረው ብሎ በቃ በቅናት በህስድናና በተንኮል ምን ማር ጀመረ በአፉ ይገባና በአደም አፉ ይገባና በመቀመጫው ይወጣል ያን ይጫወትበታል እንደዚህ ግን አደም እዛ ጊዜ ገና ሸክላ ነው ያለው ስለዚህ በአፉ ይገባና ኢብሊስ በመቀመጫው ይወጣና አረ አሳይሃለሁ አንተ እኮ ዝም ብለህ አይደለም የተፈጠርከው አላህ የፈጠረህ እኮ አንድ ትልቅ ጉዳይ እኮ ነው ይላል وكان يقول للملائكه لا ترهبوه اتفروت ይላል ምንድነው ምትፈሩት ደሞ ይሄ ነገር لا ترهبوا من هذا فان ربكم صمد الله سبحانه وتعالى صمد نو يعني كسو ما يسفلغو سو كله كسو يميفلغو بتام تنكرا جيتا نو يالنكو وهذا اجوف يجن هودو بادو يهونو زمبلو اند شكلا نو لم تفرالاچو بلو للملائكه دزي يناجر نبرالو لئن سلطت عليه لاهلكنه الى جنا كونو سايفطر ادم كونو سبحان الله العظيم ይህ የተፈጠረው እኔ እኮ ስልጣን ከሰጠኝ አላህ Subhanahu Ta'ala በጣም ነው ማበላሸው በጣም ነው ያኔ ወደ ግራ ነው እንጂ ወደ ቀን እንደማይሄድ ነው ማርገው ቁኑ ፍጥረት አላደርገውም ከአላህ ጋር እንደሚጣላ እና በጣም መጥፎ ሰው ነው ማርገው ስልጣን ከሰጠኝ አላህ ይል ነበር فلما نفخ فيه الروح ودخلت الروح نعم يعني عند ادله انه حقيقه ينجر الزجاجيتش سقرب تنانتنا ماتا شيخ صالح المغامسي يمبال عليه تلقوا عالم نو يا مسجد قباء يمبال تاقلاشو بمدينه مسجد قباء يمبال عليه يعني كمدينه كنبياتين مسجد قطلو يالو يتقدس مسجد قباء يمبالو نا صالح المغامسي يسونت نو امام ناتشو خطيب ناتشو يهن اياتنا انتنا راسو يفسروا نبر شيخ صالح المغامسي يفسروا نبرنا الحمد لله الكل كتفسيروا اني ازجاجه تفسيرنا اسو يميلو ينبره ولتم تسمامنا قلت الحمد لله رب العالمين فلما نفخ فيه الروح له ودخلت الروح في راسه نا ياتش روح انغدي اهون مدنو يالو چقا نو يالو سلسال غان نو يالو سويو እና አላህ በቹለታው እንግዲህ አጥንት ስጋ ሩህ ምናምን ሊያርግለት ነው ሩህ በራሱ ላይ ገባችና ጭንቅላቱ ላይ ስትደርስ ሩህ አለ አጥስ አስነጠሰ እንትሽው አለ ማለት ነው فقالت الملائكه له قل الحمد لله الحمد لله بلالتنا فقال الحمد لله فقال له ربه عز وجل رحمك الله او رحمك ربك الو الله انت شو سيل الحمد لله سيل رحمك الله او رحمك ربك لو فلما دخلت الروح في عينيه اندغنا روحهون بچنقلات بزا باراتو لاي نيغباشنا ودتاچ ودتاچ ستيد عينو لاي ستدرس عينو كفته ادم نظر الى ثمار الجنه سبحان الله انغدي اندزي بلا افططو يجنان فواكهنا ازا يالو اتقبو يالو فرافرينا اتكلتنا اندزي ورسو افتطو ما يتجمر ادم فلما دخلت الروح في جوفه بزا بغورورو لا ستدرس انغدي بلاينو يغباچو بانات غفتا اندغنا ود عين هيدچ اندغنا ود غورورو هيدچ معناتنو كذا ود هودو هيدچ ازي لا ستدرسالو نظر الى ثمار الجنه فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام بهودو لا ستدرس انتنو روحو راب تسمعو رب تسمعوا فوثب قبل ان تبلغ الروح الى رجليه بسرعه اهون جنا كو يتفطر نو روحو ود غلبتنا ود اغرسا تدرس مغب مايتو بيتشا زل بلو بقى ود فرافري هدو ليبلا يعني غواغوا معنات نو يفلغا معنات نو الى ثمار الجنه لذلك قال تعالى وخلق الانسان من عجل خلق الانسان من عجل اي سوليج بشكولا كنا يتفطروا سوليج بلو بالقران نغره نعم كلاتين تشكولالن اباتاتين سله تشكوله انيا دمو نتشكولالن يقول لنا روح سايغبابت روحو بقلبته لا سايدرس قلبت انغدي روح كليلو اي انكساكسم وسو جن برغ بلو بقى لمبلات سيل ረገናነህ ሩህ አልገባህበትም አልገባም እኮ ብለው እንግዲህ ለመነሳት አልቻለም ማለት ነው اذا خلق الانسان من ايش من عجل عجل ማለት በችኮላ ነው የተፈጠረው ሰው ልጅ አሉ ثم قال الله عز وجل يا ادم اذهب الى هؤلاء النفر فقل لهم فانظر ماذا يقولون ان الملائكه ودن الزاهد استي اهون قدي روح قبابت ادم هوني سو هنا مالتنا استي ودن الزا ملائكة هيدنا من دميلوه سمالو الله سبحانه وتعالى فجاءهم وسلم عليهم فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله على تشونا نسلموا عليك السلام ورحمة الله وبركاته والد فقال سبحانه وتعالى لآدم يا آدم هذه تحية ذريتك يتشنجده وعليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يانتنا كانتي موتو زرنا فري سوچو اسكيوم القيامة يننتي يسلام قالتنا تشونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل تبابلوا والي አሁን እንግዲህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከነቢያችን ሰለላም አደለም የጀመረው በልከ አደም ጀምሮ እስከ ዛሬ እየሄደ ነው ማለት ነው اذا اسلامي هنا سو اهلا كيف الحال اهلا وسهلا صباح الخير صباح النور صباح منا اسفلكم መጀመሪያ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهل الجنه السنو سلاماتቸው እኛም السنو سلاማችን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ አንተና ያንተ ዙርያ የሰላማችሁ ቃላት እነዚህ ናቸው ብሎ አላህ ሲነግረው ግራ ገባው አደም ዙርያ ምንድን ነው ዙርያ አለው نعم قال ادم وما ذريتي عندي من ذريه አለኝ ምክንያቱም አያቅም እንደሚወልድ እንደሚወለድ አያቅም አደም ከዛ በኋላ አላህ ምን አደረገ فاخرج من ظهره ذريته ከዛ ከጀርባው ከአደም ጀርባ አላህ ስብሐ ወተዓላ ተቅላላ እስከ ቂያማ ሰዓት የሚወለዱ የአደም ልጆች አወጣቸው የታወጣቸው በእጁ አወጣቸውና ከንተኑ قال فراى رجلا في وجهه نور አደም እነዚህ ናቸው ዙርያን ተዙርያ ብሎ አላህ ሲነግረው እንዴ عند سو الزا بغمبارو يعني برهان يلبت سو ايه انا من علي ادم قال من هذا يا ربي يه نور يلبت بوجهه من نو بلو طيق انا قال له سبحانه وتعالى هذا داود داود نو بلا تنقره داود كان يميوت عليجنا او ادميو سنتنو علي فقال 40 60 سنه ادميو سلسة امت لي هنو بلو نغرو فقال ادم سلسة امت ما انس جيتاي دي سلسة امت من يارغلتال تاديا من شلال والله كادمي چمرو كادمي هل چمرو او انغدي 40 كادم ادمي اوطانا 40 لداود ستو معناتنو انغدي داود اهون ادميو 100 لي هنو ادم دمو 90 ስድስት ላ 960 አመት እድሜው ሊሆን ነው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ታሪክ መስላል እንጂ ሁለተኛ የተከሰተ ነገር ነው ወንድሞች طيب ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን 960 አመት ቆይቶ سيدنا አደም አጀሉ ሲدرس መለከል ሞት መጣና አደም አለው እኔ አንተን روح ልወስድ መጣሁ ሲለው አረ ቸኮልኩኮ እነኮ 1000 አመት ነው እድሜ አጣቀም እንዴ አለው ነበር አለው ግን አንተ ኮራስ 40 አመትኮ ለልጅህ ዳውድ ሰጠሃል ሲለው አረ አልሰጠሁም ይላል فنسي ادم ادم ረሳ እንግዲህ አሁን ደሞ ምን ልብለናል መጀመሪያ እንዳል ነው ادم ቸኩሎ ፍራፍሬ ለመብላት እንደቸኮለው እኛ ልጆቹ ደሞ ቸኳዮች ሆነናል አይደለም አሁን ደሞ አደም ረሳና እኛ ደሞ ያባታችን ጠባይ ወሰድና እንረሳለን አሉ ተግባባን ወንድሞች አሁን እንደ ጥያቄ ይዘዋለሁና ነገስ ጠይቅ ይሄን ጥያቄ ጠይቃለሁ ነስየ አደም እሺ እና ረ 40 አመት ለልጅ ሰጠ ረ አልሰጠሁም ተባባሉ ማለት ነው ለምንድን ነው رسى ادم 960 عام سلالفه رسى لكن باجلو وسدوا الله سبحانه وتعالى نلالن ايش يهون ود تفسير نغبا خلق ادم ثم خلقت حواء ادم تفطر سو هنا شهواو يعني سميتم تفطربت مغبم اندمي بلا يمغب سميت يسيت سميت بمولو تفطربت معناتنو كذا كغراو غون يالو ي اطنت يالو بغرا غوناچن كفتهنياو بميغنيو اطنت كذا ستنا حواء اوطات الله سبحانه وتعالى بتشلو تاو نو ياوطات እንዴት ወጣች ይሄ ነገር እኛ የሚመለከት ነገር አይደለም لكن خلقت من ضلع الايسر كأطنتو غرا ያለው ከዛ ነው የተፈጠረችው ثم قذف الله عليهما الشهوه حقيقه يجرمر والله هون منم አይነት አይውቁም አደም ምንድነው ወንድ ነው ሴት አያቅም እሺ የወንድነት ብልት አለው ምን እንደሆነ ግን አያቅም من اسوقه وندموش انديت ياوقال اياكم حواء دمو يسيت بلت علات مندنو اتاكم هلتم اياكم لكن الله بتشلتاو لهلتم اندمي فلالغو ارغو سميت ستاچو الله سبحانه وتعالى لا ادم سيت يمفلق سميت ستاو لحواء دمو بالوان اندمتفلق سميت ستات معناتنو ولذلك يقول سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أهم بيجاشين يعلونه سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اللي هي مين حواء وبث منهما كنزه للدمو وزو فترة وطاء رجالا كثيرا ونساء ወንዶቹም ሴቶቹም ከአደምና ከሐዋ ተፈጠሩና حزب ተባሉ ማለት ነው اذن يقول سبحانه وتعالى بعدها ادم يا ادم افطاطر كوقن በኋላ قتلوا الله سبحانه وتعالى من يلال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام دمو انانته اللهن فرو يا الله بسو يمتطيقونا بسو يمتملو إنياهن بالله لم يمنلو والله وتالله ورب السماوات والأرض بلن بيك أنو سمون يمنت أرى بما الله يهن بكبرة سمون يمنت أرى قيتا السن فرو إلال والأرحام دمو كدرو يمت أبهل اللون دموش ناهتوش أهون مالي من دنو أرى باباته إني باباته نوم ملمنه لاباته ستل أرى لاكستي ستل أرى لآياتي ستل أي بالم يبالال ببهل يمتا يعني لمثالي يعني خاف الله الذي تقولون اسالك بالله اندمتل يعني بالله نو متيقه بالله نو انتن يمله اندمتلوت يا الله تبالوكو اكبرتنا فروتيلان وتقولون نعم اسال بالرحم وبالقرابه يعني لزمداتشن ستل لاباتي لناتي ستل انغدي مندنو የምትወዷቸው አባት እናትና ዘመዶች እነሱን አክብሯቸው ቀጢዓት الرحማ ታርጉ ዘመድ አዝማድ አትቁረጡ ስለዚህ አላህ በትእዛዙን አክብሩና አናት አክስት አያት አጎት ወንድም እህት የእህት እንትን ልጅ ወንድም ልጅ ጠቅላላ ዘመዶቹ አትቆራርጡት አክብሩት ኢላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني واتقوا ايضا ان تقطع صله الرحم تقرط الى كذا يقتل ان الله سبحانه وتعالى من يلال واتوا اليتامى اموالهم سبحان الله انديت يمسرت تلك سوره بيتامى جمر انغدي بتام انيا ودق هونو يميتاين عند عينت سو اللي هو يتيم مالت انغدي بسو لج من بلنال تمرنال ادلم بسو لج يتيم مالت أباتو يموتبت نوالو قن أباتو يموتبت كبلوغ بفيتنو أباتو يموتبت لج اسكاسرام مستأمت يتيم ببالال كذابو هالا قن يتيم عدلم كذابو هالا راسو يتشارس لهوني يتيم أي ببالم بإنس الساقن علو بتلي بوفالو إناتو يموتبت نو يتيم ببالو مغناتهم بوفوشنا بالنزي طائروشن دزي تقلالا يبت هلا في النتي متشكمو سيت أب الناس لهونج እናቱ የሞተችበት ወፍ የቲም ይባላል። على كل حال يقول سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم يتيم كل جزئ تجنبتنا منرو لمثال النبل عند سو ሁለት ልጆች ተተው ይሞትና እነዚህ ሁለት ልጆች ደሞ እናታቸው ሞታለች ወይም ተፈታለች የለችም ወይም ደሞ ያኒ እናት የሌላቸው አባት የሌላቸው የቲሞች አጎታቸው ይመጣና ያሳድጋቸዋል ወይም ሌላ ዘመድ መጥቶ ያሳድጋቸዋል የቲሞች ናቸው እነዚህ እንደድል ሆኖ አባታቸው ሀብታን ሊኖር ይችላል ገንዘብ የተወነው በብዙ ሺህ የሚቆጠር ገንዘብና ንብረት ትቶ ሲሞት እነዚህ የቲሞች ሁለት ልጆች ወይም አንዱ ልጅ የቲም ተብሎ ገንዘቡ ከአጎቱ ጋር ተቀምጦ ይኖራል ማለት ነው አሁን ነገሩ ከአላህ የመጣው ትእዛዝ ለአጎቱ ነው ለዛ አባቱን የሚያሳድገው ለሱ ነው ወአቱል የታማ አምዋለሁም أمر تعالى سبحانه وتعالى بدفع أموال الأيتام إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفورة يهلج جنزبو يا زلت يم يسفل لقو كقلب يقلب ككذاك جنزبو أسرع مست أمس درسنا أكما قدام سيدرس جنزبو قطره عند برنكوان سات حتى قدل ست أو إلى الله سبحانه وتعالى طيب وينهى عن وينهى عن اكلها وضمها الى امواله يه وكيل هونو يعني يتم اسدقي هونو سو حرام ثم حرام عليه عندت برنكوان كيتيمو غنزب مبلات يلبتم يعني موسد يلبتم مبلات سايون موسد يلبتم ገንዘቡ የየቲም ነው እስከሚያድግ ጠብቆ ይቆይና ከዛ በኋላ ይሰጣዋል يقول سبحانه وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال سفيان الثوري عن ابي صالح لا تعجلوا بالرزق الحرام قبل ان ياتيك الرزق الحلال الذي قدر لك يانت رزق اسكميمطا درس تشكله ييتيم ገንዘባ ትብላ ያንተ የርዝቅ እኮ የተቀመጠ አለ ስለዚህ ለምን የየቲም ገንዘብ አትብላ لا تتبدلوا الخبيث يعني የየቲም ገንዘብ خبيث ነው ላንተ بالطيبه ላንተ የተባለው ርዝቅ አለ ያንተም ብላ የየቲሙ አትብላ ነው ሚለው وقال السدي كان احدهم ياخذ الشاة السمينه من غنم اليتيم سبحان الله يمدرجوا ينبروا مندنو በገጠር ሆኖ አንድ ሰው የቲም ያዘ ሰው አለና የየቲሙ በጎችና ከፍቶችና ፍየሎች ነበሩ አሁን የቲምን የሚያሳድግ ሰው ምን ያደርግ ነበር ከየቲሙ ጥሩ ፍየል ወስደና ያ የራሱ የሆነው ሰውየው መጥፎ ፍየል ያኒ ይቀይረዋል በሌላ አነጋገር ልጁ ሲያድግ ይሄ አንተ ፍየል ነው ይለዋል ይሄ አንተ በግ ነው ይለዋል ጥሩ ጥሩ በግ ለሱ ወስዶ መጥፎ መጥፎ በጎች ደሞ ለየቲሙ ይሰጣል ምክንያቱም የቲሙ አያቅ ማለት ነው እንደዚህ ይደረግ ነበር ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ዝምብላ ያረጀች እና ያሸመገለች የመነመነች እንትን በጋም ጥቶ ይሄኮ የቲሙ ነው ይላል ويقول شاة بشاة يعني بق ببق ነው የለወጥኩት ይላል سبحان الله ጉርየ ሞላበት ስንዴ ያመጣና ጥሩ የሆነው ስንዴ የቲሙ ስንዴ ለራስ ወስዶ ጉርድ የሞላበትና አፈር የሞላበት ስንዴ ደሞ የየቲሙ ነው ብሎ ያስቀምጠለታል ማለት ነው ወያخذ ወያخذ ወያخذ እንደዚህ አደረገ የቀያየረ እንትን ይላል ማለት ነው ለምሳሌ በዘመናችን ብንገምት አባቱ የተዋት እንዴት የመሰለችው ብራንድ ኒው ሰያራ ለየቲሙ የተወለት ነው አይደለም የቲሙን የሚያሳድግ ምን ያረጋል ሌላ አሮጌ መኪና ያመጣና ቁጭ አርጎ ያስቀምጣታል ያቺ ቆንጆ መኪና ደሞ ይሸጣታል ወይም ለራሱ አድርጎ ልጁ አቅማ አዳም ሲደርስ ይኮ ያባት መኪና ነው ይለዋል ያቺ አሮጌ መኪና አሮጌ መኪና نعم لهم الى اموالكم إنه كان حوبا كبيرا يهنقر كفتنيانا بتعام يقالي حرام نو كباد حرام نو مدفو قنزب نو متبالا يالله ييتيم قنزب انكوان مكينا لمكينا بق لبق سايهون عندت فنجال بتهونم عندت أبتا كبية بتهونم ييتيم وسده يراسي بسبس نقر مك أي روبة عام بتعام كبار وانجل نويلال والمعنى إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. هذا كلام المفسرين سلزي تتنككو كالزهراك بلو إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا يعني تفسيروا يقتلنوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع وأربع. نعم إذا كان يقول العلماء إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة لمثال ننجا دسايلاتشو منجي نبسم لمثال لست نبر قن قرن دايلاتشو لمثال فلاقو تاتشن نبل فلاقو تاتشن جنتنا انقريق على قبام الحمد لله بس مثال لست لمثال فلاقو تاتشن بموتنا متواي كرم قدي نمو متواي كرم بموتنا عند ليج سيت بيتو شي اهون كون دومو غاليجو كون كاند بيتسب يتواتال ليجو كاغوتو ليج كاكستو ليج كاند سو يتواتال كتوات بوهالا يه ابات هون مياسادغات يالو ليا غبات يفلغال ሊያገባት ይችላል ወይ አጎቱ ልጅ ከሆነች አክስቱ ልጅ ከሆነች ወይም ዝም ብሎ እንደ አደራ የተቀበላት ልጅ ሊያገባት ይፈልጋል ይላል نعم اذا كانت تحت حجر احدكم يتيما وخاف الا يعطيها مهر مثلها ሲያገባት የባለደረቦቿ እሷን መሳ ያሉ ሴቶች مهرዋ እንደሱ እንደነሱ ከፍሎ ማግባት ይኖርበታል አይደለም እንዴ ለምሳሌ በአከባቢው 1000 ብር ከሆነ مهر عند الشبر كف لو مهر ليا قبات يتشلال قناتهم يأغوتو لجنيش يأكستو لجنيش اندفلقه يقول وخاف ألا يعطيها مهرها أو مهر مثلها قن سلمينكات مهر لسطاتها لأي فلقم فليعدل إلى ما سواها من النساء السؤال لما قبات كالفلقه بهقنا بدم بعدالة خلاص يا اخي يتواتنا اسوا ليلا سو متياغبات انت دمو ليلا سيتاغبا سيت مولتوال الى الله سبحانه وتعالى ولم يضيق الله عليه الله كو مريتون على طببم سيت سيتوچ مولتوالنا عند كفلغه هولت كفلغه سوست كفلغه ارات كفلغه ياغبا ياچين ايچين لجن يتيم سلوهنچ بنقتنا بما اناناس اسوا على مهر وإن مهروان بلتوب أقبات يلبت مالي ينهى سبحانه وتعالى مثلا رجل لا يرغب اليتيمة التي معه لقلة جمالها لمثال السوء يتيمة سادقين وقن يتيموان لها قبا يفلقال قن ملك يلاتم ملك فنقانج مثلا بل فنقاس لهونج لها قباتها يفلقب وإن بزوغن زب يلاتم فيتزوجها ويأكل مهرها እንደዚህ ያርጉ ነበር ከኔ ጋር ያለችው አይደለች ዝም ብሎ ያገባትና መህራ ይከፍላትም ይንቃታል እቺ ፈንጓ ደሞ እንኳን ባላገኘች እንጂ ምን የተባትዋ ይያለ ያገባትና መህራ አይሰጣትም ወይም ዝም ብሎ አንድ የማይረባ መህር ይሰጣታል አው يتزوجها ولا يعدل معها ويهينها ወይም ደሞ ያገባትና ከሷጋ 3 ሚስቶች ካሉ ለነዛ 3 ሚስቶች ክብር ሲሰጣቸው በየለሊቱ የተቀያየረ ሲሄድ ለዚህ ግን ያዋርዳታል ይንቃታል በለሊቷ መጥቶ ከሷጋ አይተኛም طيب ለምን እንደዚህ ታረጋለህ ካልፈለካ ተዋትና ብዙ ሴቶች አሉ إلى الله سبحانه وتعالى. فمنعهم الله وإن شاءوا النكاح، نكاح النساء، النساء كثيرات إلى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ انقدي عدالة لما ركال شالك كزا يتيمة بنكأتنا ملك سليلات سليلات يهبتام ليش سلال هونيج أبات سليلات الناس سليلات لم توردت عليه لم ترقطت عليه السوان تونا بزو سيتشكو اللو ويلال. إذن يقول سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يتشن يتيما أقبته كبرواننا مبتوان ما تتأبكو هوني فانكحوا ما طاب لكم من النساء ربزو سيتوشالو سوان تواتنا بكبروا للا سو تياقبات أبات هونه دارات لكن مريتو بمولو سيت ملتوالنا أقبى إلى نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى كفلك هلت وثلاث كفلك صوست ورباع كفلك أرات فإن خفتم ألا تعدلوا أرات مستقى أقبته ما استكاكلنا عدالة لما رق فتح لما رق بأراتهم بأكل ما يتكاك آته قنا لي فواحدة عندي زه إرف عندي تمستي زه إرف أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا عند مستايبك أن يمكالك دمو عدالة لما رق يمياك أتهكواني باريا قزا وين باريا كالله كسوا تنيا سميته يالله كسوا غا أسالفو انجي بسولج أتجعوت نوميلو. يقول سبحانه وتعالى مثنى وثلاث ورباع هلت ويم سوست ويم أرات لم الرجع نوالو الله سبحانه وتعالى لم الرجع نوان دزيالو كفلك سوست كفلك أرات كفلك هلت أقبع يهن أين مساي بصورة فاطر الله سبحانه وتعالى من إلال جاعل الملائكة رسلا يا نبي يا الله ملائكوشكو ملكتونيو تشونو ملائكوش نعم كنفال لا تشو كنفال تشو علي الله سبحانه وتعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع عندن دو تشو هلت كنفيا لا تشو ملائكة اللو عندن دو تشو سوس عندن دو تشو أرات يمالتو جن بأراتي خلاصي قررت المالت عدلم كذاب لايم يالله تشوالو تقباب بانون دموش مثنى وثلاث ورباع في زواج النساء غير وفي الملائكة غير هلت من اللي عيالو مثنى وثلاث ورباع بملائكة وشو هلت كن في الله تشو سوست كن في الله تشو أرات كن في الله تشو سل كذاب بزو كن في الله تشوالو بسيت ماقبات جن وربع سل الزاك أم مالتنو مثنى وثلاثة وربع أردت بيتشا كزان دا تالف بملائكو تشو جن أري سيدنا جبريل بيتشا سل سدست متو كنف نبرو سيدنا جبريل سدست متو كنف نبرو أنا بكنفو سماي بمولو يشفنو نبر سماي لمايتا تتشلم جبريل بكنفو أرقو يعني يشفنو نبر إشي. وعن سالم عن أبيه أن غيلان عنده غيلان مبالو نبر بنبيات صلى الله عليه وسلم قزينو غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة سمتا شوال بنبيات شنقزي أسر مستي نبرو غيلان يمبالو أندو نبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتشن آية ستورد مثنى وثلاثة ورباع مجرشة اسك أراتنا وكذبلا أي فك أذن لا تشوم يميل آية كورد أبوها لا نبيات شن تقررتنا سنت مستال لها لوت أسر سدست ألك أتشو أرات بتشايبك أهال ألوت فلم ألك أتشو سدست ألك أنا أرات بتشايازي. فلما كان في عهد عمر سبحان الله تنقلن ياسونو يسويو سيدنا أبو بكر النبيات موتو صلى الله عليه وسلم أبو بكر متى موتة بعمر جزية يه غيلان يمي بالو أردت مستيالو بتقام بكفاتنا بتنكل لما موت سيل أردت بتقلق أتشو ستامة مكونو لهاي أمانة الأسرة أمست أمت كان السوغا كالسوغا قويتو سيخد موت شهواون سياركا بالنسو مستهونو أردتم سيخد موت قويتو ستامم أردتم فتاتشونا جنزبونا نبرتو بمولو للوجتشو أكافلو لموتي فالقال لكن عمر يمايش أو تبت سوي يمايش أو تبت أميرنا عمر قلال سواد اللهم سيدنا عمر يقول فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه للوجتشو بتشا جنزبو أكافلاتشو فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال تمركت يا عمر النجاجر عمر ميزو سيفتك الله شو من دونه بهولت تومي قرطال بجرباه كوادكوا قرطال بهدوك يعني ما شاء الله يا عمر فرد يستكاكلال نكرسة هنا وقرارت قتلو ترو سجانو ميسكر يا عمر فرد من هذا الرجاء قال عمر لو نالوا يا غيلان نالوا إني لا أظن الشيطان إن ندمي مسلني له دم ولكن لزهنو شيطانك فيما يسترق من السمع يعني كسماء ميوت وميمت وريوش يانت شيطان سرقه متى عندما تموت موته عند تكرار ربع نجروها المسلين يالو شيء لاستكاك لو عرفت نجرو سيدنا عمر لغيلان من علو أنت غيلان علو نزا شيطانوش كسماي وري يسرقو لقد انجاتشو ميساتو أندو أنتنا هلو يانت شيطان موته عند تكرار ربع نجره مسلين لزينو جنزبه للجوتشو للجوتشه بمولو أكافله كان تغايا نبرو مستوش مفتاح شون قفه انداي ورسو بله تألقا شون دزينوالو ولعلك لا تمكث إلا قليلا ادميهك أربوال مسلين يالو وأيما الله والله ألو سيدنا عمر لتراجعن نساءك أردت مستوشن رجعت بله ملسوا على شو ملساتشو ولترجعن في مالك جنزب ملسو كالجوتشو يسطاتشو بمول ملسو أو لأورثن منك جنزب بمول كانت وسجة ولآمرن بقبرك فيرجم أنت ستموت بقبره كل سو يمتع بدنقارك قبرهن اندي دبدب درقار لهالو ولا امرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر ابي رغال ابي رغال يبالو عند نبر اندن اندسو قبرهن ان بدنغاي اندي قفقف ارغالو تتنققالو ابو رغال هذا ابو رغال يبالو من مسلاچو يسويو سيدنا عمر اند مثالي اقربو قالوا ابو رغال هذا هو الذي خان قومه مع أبرها الحبشي كيمن تنستو مكان ويمكعبان لما فرس سنتزوهون الناس سنتزو يزو المتام بمكات القب سيقبا بالزابط عيفة كبابي سيقبا لزي أبو رغال قنزب ستاونا مريا درقو تملكتون قدي أبو رغال يمكالجنو لكن أغرون كدو وغنون كدو بيتسوبوچون نا تقلال حزبون كدو جنزب بلتو النسون بمكدات يا أبرها مري هونو دليل يعني دليل من قدون مياساي هونو كعبان أسايو مالتنو كعبا الزينو متقنيونا بلو جنزب وسدو أغرون شتوال أبو رغال مبالو هو الذي خان قومه مع أبرها من أجل المال فكان أبو رغال دليلا لأبرها الأشرم ليهدم الكعبة كعبان لما فرس يمت أبرها مري هنا يعني من أجروا ينبروا السنبر. مات أبو رغال فكانت العرب ترجم قبره، لكن أبو رغال مرادون النايم يفلقون نجر ساقن بمن قد موتنا أبرهاز فهدمو يا الله أنت متعبتنا طيرا أبابيلنا رجور الله سيجر ساتشو مكة نتسع ستهون يا مكة سوش بمول ومتو يا أبو رغال كبر رجم بدنقاي بيسا من تنو بيك أنو يهدو بدنقاي كبروني دبدو وثنبر. ويشار إلى أبي رغال في كتب التاريخ أهون بتاريخ مصحفت كان باب كالو نعم يرى باحتقار وازدراء أبو رغال كتب عليه بأربع قروش وردتن ينا زكاتش هون بتعام بهزب يتتعالنا يماي ودد سونو، لأنه لم يعرف عن العرب في ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم جنزب تقبلو أجرون يمشت بزاق زي تايتو أياكم أبو رغال بتشان برهن مطفو سرا يسرا سلزي هزبو بك أبرو يهدي بدنقاي إذا بدبو نبر لسنت قزين دزي هيدا مالتنو. ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم، ويطلق لقب أبو رغال على كل من خان قومه لمصلحته الخاصة. انقدي أبو رغال يعني لم عندما السالسك أربعة هن يعني لمطفو سرانا أقرون يشتعي أقرون يكدى بجنزب عند أبو رغال تبلو يمسل لهن مالتنو. نا سيدنا عمر من ألو سماء ألو يا غيلان أنت مموتهك أربو مستوچن لما كادنا ولتاتشو لمرسات فلقهن وتقلقهاتشو جنزب للوجوشي ستح إني دمو أنا في المرساد ألتوه مالو جنزبو ملسو مستوچن ملس باتكك الموت النسو مورس اللباتشو مبتالاتشو انبي كالكجن جنزبن وسجي أنت لكن دا أبو رغال عند أبو رغال أبرهن سيدبدب تنور الله بلو نقروا مالتنو. أنا اندزي نبر بجاهلية بيتي موشي تشاوتو نبر بمستوشي تشاوتو نبر بمعنين يوم سيتي تبالتشو نقر ودك أنا وردتني هنا بغنزبي شتواتال بغنزبي غزواتال زينا درقالو أسر مست متو مست يمي أقبو نبر زم بلو بك اندزي ألاك سفر قطر يلوم متو جزيت اللقال إداوة كمدرس وابا في تمال ساتال يتقل قاتال لكن دكواسيش عوتو باتشونا الضر. ولكن الله سبحانه وتعالى جاء بالنبي الكريم وجاء بنور نور الدنيا كلها بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نامنا عليه الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا انقري أنت سو سيتوش أرات ميستوش يمتاقبا لببل عدالة يمتر كوني نجي جهنم كما قباته بفيت بأرض المحشر نكون كأني ويمقراتك الشه زنبل بلو عند إبد سته التال لها لو لك شيء تقان يتجعى نباتي مثل سو ودقون هده كأني قنتنو تكشه ودك أني ويم ودك قراء زنبل بلو عند إبده هنا تهيد عليه سلزي ميزانون استكاكل إلال. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أي ترجموا فإن خشيتم يعني سوست سيتوش لما استدادر بهقنا بعدالة بفته لما استدادر كاكعته كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أن أنت عدالة لما ركوا أتتشلوم يفل የፈለገውን ጥበብና ትምርት ቢኖራችሁም አትችሉም እንዳለ ሱብሃነ ወተዓላ የማትችል ከሆነ አንዲት ይዘህረፍ አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحده او على الجواري والسراري كفلك دمو يعني يا سيت سميت بطعم يقال نجر كاله باريا لغزا يعني باريا وش جاريا وش ذا غزي باريا يشط يلوط نبر سيت غزته على منم نكح مستن تارغات الله انا بزي انغري غزي هنا سالف الى اما اغبته يمتزنبل كونه كن لا لمن دنو علماءچو لمن دنو باريا گسته يسمتن اركا يالو مكنياتوم باريا كگزا عداله اسفلگم كسواگا عداله مالت انگري چفچفات گرافات گدلات عللم لا اندزا مسته لك فتهنا ليليت لذي ليليت لذي ليليت لذي لا يچ باريا سلو هونه كفلك يعني ትገናኛታለህ ካልፈለክም ትተዋታለህ ያኒ ምርጫ አለ ሚስተህ ግን ላቡደ ሁለት ሚስት ካለ አንድ ለሊት ለዛ አንድ ለሊት ለዛ አንድ ለሊት ለዛ አንድ ለሊት ለዛ መሆን አለበት نعم طيب يقول فمن يقول يا اخوانا عند نجر الله انذي باريا غسته منامن يميبال نجر درو نبر اهون يلم هاي هات هاي هات اهون بهلم ما تايوم لمن مسلاچو باريا يميمطاو باسلمنا حق يا اسلمنا يا اسلام معسكرنا يا كفار معسكر منور علبت الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله يهن جهاد كتقواقمنا يتمركو كافروچ الناسو ناتشو باريا يميبالو እኛ እንደምናስበው ባሪያ ጥቁር ነው ሻንቅላ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የሚባለው ባሪያ አገልጋይ ነው ባሪያ ምሽጥ ልወጥ ነው ይሄ በሙሉ በሙሉ ከጭንቅላታችን እናስወጣው ድሮ ነበር በጃሂልያ ነበር እስልምና ከመጣ ግን የባሪያ ነገር አንድ ባብ ብቻ ነው ያለው እሱም ኢማም ባለበት ኢማም يعني ኢማም المؤمنين ባለበት معسكر الايمان يقاتل في سبيل الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو غزوات يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا والكفار يقاتلون في سبيل الشيطان ولتم تغنايتو سلاموچو كاشنفونا يتماركو سيتوچنا نبرتنا ورق چرق كله تماركو ود اسلام يغبانا ياچ سيت نش باريا متبالو اندفلك تولداله تكسوا اندفلك جمع تارغاله يانت ملك سلو هونچن لالن اهون غن يلم ራሱ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ጠልተናል አዱንያ ነው የሚወደድ ነው አኺራ ስለጠላን ከሁሉ ሁሉን ይዞ ነው የተጓዘ እንግዲህ ጂሃዱ طيب وقال سبحانه وتعالى ذلك ادنى الا تعولوا ذلك ادنى عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ادنى الا تعولوا قال الا تجوروا يعني مستيزه رف 3 4 تامطا ምክንያቱም ወንጀል እንዳትገባ ነገ እንዳይከሱ ሚስቶቹ አዳላ ስለማታረግ ተጠንቀቅ ማለት ነው ያ اخዋ هنا نقطه እኔ በጣም በጭንቅላቴ በጣም ታስቸግረኝ ነበር ግን መፍትሄ አገኘሁላት ምንድነው هل الله سبحانه وتعالى اباح للرجال اربعه ظلما لانه اباح للمراه واحده لوند ارات كفك بمفقدو الله سبحانه وتعالى لسيتوچ گن اند بال بمفقدو زلموال على طول الزلمم ان يسلموچ الزلمم نو منلو وهو الحق طيب لمن دنو لوند ارات يفقدلت لسيت اند يفقدلت انبلنا منالو الله شرع هذا بحكمة بالغة بتلك طببنا بتلك أوقاتنا ينهج يا سفر الله وهو الذي خلق الرجل والمرأة فتاريو سنو باليونا مستوية فتارا جيتانو من اندم ياسفل لغاتشو من دمي قداتشو ياك على الله سبحانه وتعالى. لو كان كذلك نقول انقديه الله لمن أرات لبال فك أدلت لسيت كن عند فك أدلت يكوت ككلن يوفت هذا اللم يميل بانقولاتشن كمتالو كأننا نقول ألا يعلم الله أنها تتأذى بزواج زوجها أخرى؟ يعني عندت سيت بالوالي لا سياغة بابات أتسك أي موي أي قوش أتم موي ويما تقود موي بندزي بلن انتعيك. لذلك نقول والعلم عند الله أن أذية المرأة أذية المرأة ليس من مجرد التعدد عليها. ينو مالسونج دي سيت هلتنيا سلاقة بابات بالواد اللم يمتقوش يعني يمت يعني يمتقوداو يهاد اللم مكناتهم الله نو يفتراتنا بالوا أرات سياقة با يمتقودا مهونوان الله يقال بزيت ابتراء الله شون نموش بزيت ارتاريا اللوستي اجوا وتوتو ينقر الله سيتن سيفتر بلوى أرات بيا جبا يمت قدام هنوان ياكل ياو ياكل إن كان الله يتمر عمرو سوتش النابت أمت فلسف سوتش ياكلوا الله فتقرينا والنا ياكل هنجر. ولكن العلماء تشو ليس بمجرد التعدد هلا التنيا سوستنيا سيا جبا ليا جبا بات سلا سلاقة بعد اللي مسواه يمتق ودوالو هذا اللي مست بالواس سلاقة بابات اللي يمتق ودوالو ولكن تتأذى من تصرف الرجال ونتنيا متق ودوغن بالوا للا أدس مست سياقة با يمسرا وسرانا بتقام بتقام متفوي هوني سراي مسراو السنو مي قداتالو والله يهنت ياكيت نقات اي كامي مالسلين ما شاء الله ما شاء الله ام سيام ابو انيس اما الله الله تشوف صافو سيه نقر ورق انو بورق بورق قلمي مصاف انتنو يعلم ما تشنق قر لدقمو ليس من مجرد يعني تأذي المرأة سيتواي متو قداوكو علي بالواه لتنيا سلا قبابات ادلمالو لمن أدلم لمن أدلم بلن نقطة لأن الله يمتق قدام مهنو بياك أنرو هلتنيا ما قبطا يفكر من البر يه تلقو تياك إهنو هلتشن عند مؤمنين إهن نقر نامنا لن الله ياك أل عند تسيت هلتنيا سياق بابات بالوا عندما تقودا ليش نوك ألن فتأرينو سرينو هو الذي أوجدنا هو الذي خلقنا هو الذي كوننا وصورنا كيف يشاء سلزيه ياك أل يهنا قرن قدي تقرط والبك ألي لا انتن كركرم أيك أبلم يتقرط أنا قرنو. طيب لمن دن نومي كفات قدي سيت ولا التنيا سياق بابات لمن دن نومي كفات لمن دن نو يمتو قودا أهون ولا التنيا تياك أنوي يقول تتأذى من تصرف الرجال بالوانا بالوش يميادر قد كفو نقر أمام ما نقر بنسونو يميكوش عشونجي ولتنيا بمقباتات شواد اللميلا لأن تملكتو لأن معظم الرجال إذا عددوا يميلون إلى الجديدة أبزان يتشو هلوم بهونم أبزان يتشو بجهل النتي تتك وسوش هلتن يامست سياقبو رأسا على عقب عندن يامست مستاتشو تتو ودزا الدسنو ميازنبلو لمن لبزو مكنيات بمجمّر درجة هلتن يامست سياقبا بلبو عندنا قرالي مكنياتهم يمي مرتات ست بلبو ست سفر ومي مرتات عند هلتن يادمو عدس نج كزاك مستو ያነሰችም ልትሆን ትችላለች። ከዛ ከሚስቱ በመልክ በውበት የምትበልጥ ልትሆን ትችላለች። ከዛ ከሚስቱ የተማረችም ልትሆን ትችላለች። ከዛ ከሚስቱ በሀብት የበለጠችም ልትሆን ትችላለች። ይህ ሁሉ ሊኖር ይችላል። ግን ይህ ሁሉ በአላህ አላህ ዘንድ ሚዛን የለውም። አላህ እዕድል አለ። የፈለገው ኢንሻአላህ ከሰማይ ጥብትል አንድ ሚስት ሁለተኛ ከሆነች ካንደኛዋ ከመጀመሪያዋ ሚስት አብልጠህ እንዳታያት። يقول العلماء لأن معظم الرجال إذا عددوا يميلون إلى الجديدة ولذلك حذرهم الله أشد تحذير بقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يعني فواحدة عند مستنجي هلت مستندا تقبو عدالة يما ترقكون بلو بصنات نو يازاتشو الله سبحانه وتعالى. ويقول أحد كبار المفسرين من أرالو والمنهج الإلهي يا الله قلنا دنبكو عليه يجب أن يؤخذ كله يعني لا بد أن يؤخذ كله يا الله قلنا دنب نعم ما أنه أنتن أبو عثيمين سورة آل عمران دلم 189-200 لا دمس سوي سورة النساء نو زاري زاري سورة النساء نو. السلام عليكم لايف يو منامني الكو سورة آل عمران هذا اللي مشي إنا من دنو. يقول والمنهج الإلهي يجب أن يؤخذ كله هل موسد لبتي الله هقنا دم. فلماذا تكره الزوجة التعدد لمن دنو عند سيت بالواء اندي أقب عبات يمات تود لمن دنو لأنها وجدت أن الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها التفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه إلى الزوجة الجديدة. ينو النو سلم زنب النو ساقو لا الدسوة فققتو لا الدسوة تفيو لأن دنيوة مكوستر وكوستر مالت لأن دنيوة مست مساق لأن ለሁለተኛው ሚስት ናም والله እዛ አንደኛው ሚስት እንትኑ አዲስዋ ሚስት ሲሄድ ማህ حبيبتي ሲላት እዛ ሲሄድ ደሞ አንት ቀርፋዳ ምንድነሻንቺ ዝም ብለ በቃ ህይወቴን ካንቺ ጋር ያሳለፍኩት ይላታል። እዛ እንዴ ተመሰለ በግ ሲወስድ እዛ ደሞ 2 ኪሎ ስጋ ይወስደላታል። እሱም ከተገኘ ነው እንግዲህ እዛ ሲሄድ ደሞ አዲስዋ እንትን ሲሄድ ይዟት በየቀኑ ምግቤት ይወስዳታል መናፈሻ ይወስዳታል። ከዛ ወላ ሐቢበቲ ያ ሩሂየ ሊጠፋልሽ ሊበላልሽ ሊቆረጥልሽ ሲል እዛ ደሞ አላህ ይቆረጥሽና አላህ ምናምን ይያለ ሲራገም ይኖራል። ይሄ ነው የሚያበሽቃቸው እንጂ ሁለተኛ በማግባቱ አይደለም። ይሄን በደንብ አርጋችሁ ያዙት ወንድሞች። እሺ ممكن አንዱ ይበላል ያ ሼክ እንዴ ሚስቴ እኮ ለምን አገባህ ማግባት የለብህም ብላ እኮ ነው የምትቆጣው። ላ ኢላሃለሁ ለምን ምክንያቱም አላህ ቆርጦታል ይሄ ነገር አላህ ብለናል እኮ ተስማምተናል። ሁለተኛ ሚስት በማግባትህ አትጎዳም። ስዋ እንዴት አትጎዳም? አላህ ሁለተኛ ሚስት የፈቀደልህ እንደማትጎዳ አውቆ ነው። ይሄ ተጨርሷል። ይሄን ፋይል አትክፈተው خلاص። አሁን ግን ሚስት ሁለተኛ እንድታገባባት የማትፈልገው የኛ ድርጊትና የኛ መጥፎ ስራ አይተው ነው። ينو ملسو. ولذلك نقول إذا ما تتزوج واحدة عليها التفت بكليته يعني إذا ما تزوج واحدة عنده ولتن ياكا قبالي تقلال لو زنبل بلو وديتاو فكرو لزاله ولتن ياو سلمي ستنوالو. لذلك فلا بد للمرأة أن تكره زوجها. نعم بالوان يمتت ألا ከባልዋ ጭቅጭቅና መሳሳብ አለመግባባት የሚመጣው ባልየው ሁለት ሚስት ለመያዝ ስለማይችለው ነው። ወንድሞች والله والله እኔ ሴቶቹን ለማስደሰት አይደለም እንደዚህ የምለው። ተፍሲሩ ግን እነዚህ 250 በሩም በዚህ በዳሩ ቢላል ያላችሁ 10%ም አይገባችሁም ይሄ ነገር። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሴት እኮ ሁለተኛ ልትገባባት አትፈልግም። مفلق ما تفلقم لكن اتقودام انكو اتفلقم علىكم اتقودام نو يالكوت يمتقوداو بانتنا بانت مساي ولتنيا مستاغبته كاديسوا ستچمالقنا ለዛ 20 አመት ካንተ ጋር የተንከራተተች ልክ እንደ አንድ የሞተ ሰው ወይም የታመመ ሰው ጠጋ አርገ ስትተዋት ይሄ ነው የሚቆጫት ነው ምለው يقول فلا بد للمراه ان تكره زواج الرجل عليها بامراه اخرى ان الذين ياخذون حكم الله في اباحه التعدد ولتنيا ماغبات እኮ ይቻላል ብለው የተንቀባረሩ የሚናገሩ ሰዎች ان يعلموا وان يلتزموا ان يلزموا انفسهم بحكم الله ايضا في العداله عند سوقه هلت كغباكو عداله يسفلغوال بلو دمو ماوق አለባቸው تغبابان هون ولتنيا ماغباتكو يشالالكو بسلمنا يميلو سوتش عنده وف باند كنف ليبرس لما يتشل ولتنيا كنف من አለበት من يلال ካገባ ሁለትኮ አዳላና ፍትህና ማስተካከል ያስፈልጋል واجب ነው ብሎ ደግሞ መናገር አለባቸው ሁለቱም አብረው ነው የሚሄዱ ተግባባን ወንድሞች አሁን እኔ ደርሴ ሲጨርስ ሴቶቹ እዚ ላይ ገብተው ወንዶቹም እዚ ላይ ገብተው እኔን መደገፍ ሳይሆን ዲኑን መደገፍ አለባቸው حقيقةً ዲኑ በግልጽ ተገልጿል ሴት ሁለተኛ በማግባቱ ባልዋ አትጎዳም صح يقعطال تازنالچ تقنالچ غنا تتغدام يمتتغداو سويو طماما سيوننا كاديسوا سيهد نون لالن ان افه الاحكام لو شوفوا يا الله الحكم يميبلاشبت بمندنوالو ان افه الاحكام ان يؤخذ حكم جزئي دون مراعاه الظروف كلها الله يورده حق بمولو كمامن ደስ የሚለኝ እናምንበታለን ደስ የማይለን ደሞ ወንዶቹ ትንሽ የሚናካቸው ነገር ካለ ደሞ ይነዘነዛሉ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ ለነሱ ጥቅም ሲሆን ግን አሃ አላህ እኮ ፈቅሯል ሁለት ሶስት ማግባት ይላሉ ان آفت الاحكام ان يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها والذي ياخذ حكما عن الله لابد ان ياخذ كل المنهج من الله حكمه بمولو موسد اللبن يلالو اهون اني لطيقاچو وندموچ هات انسان عند سو استامطالني عند سو مالته يلوم مالته ادلم قالو الحمد لله الله يسطاچو سوچ قالو انكون هولت ارات بدن بارغو بحكمه بنتن يمياكهيدو قالو مولو بمولو بايهونم ملو بملو ما اللهم بلوال ولن تعدلوا ابدا عداله تارغو اتتشلوم جيتا كونو فطاري نو اندزي حالو لكن بمطانو جن اربع سيتوچ اسدسوتو ميهدو قالو لكن استي امطولني عند سو عدل في العشره كني جات كتاتلو ثلاث ميستوچ ويم ሁለት ميستالو يعدل في العشره عشره من مالتنو تقلالا بسميت بمساق بمجاوت بفقر بنتن بنتن بنتن بنتن ان انت انتقوت ببالنا مستي يالو طرو طرو نجر عشرة يبالال يعني اياز مالتنو مستنا اياز عداله رغو بهلت بو ثلاث مستي يميهد عند وفي النفقه لذي كيلو بون كامطا لذا كيلو بون لذي بكرده لذي تشم بغياردال يعني እንደዚህ ባይሆንም በመጠኑ يعني አስተካክሎ የሚሄድ በ20ና በነፈቃ በገንዘብ ማለት ነው وفي البيتوتا بمادر عند ليله لذيች عند ليله لذي والله اني يغرمچوال አባቶቼ አጎቶቼ በሙሉ حقيقةን ህፃኖች ነው የነበርን አናቀም ግን ህፃን ሆነንም والله مطفونና ጥሩ እናቀ ነበር አንድ ዘመዴ ነበር ሁለት ሚስት ነው ያለው ላንድዋ 6 ቀን ከሷ ጋር ሲያድር ለዛች ሁለተኛዋ አንድ ቀን ብቻ እሁድ እሁድ ብቻ ወደሷ ይሄዳል ተሳስቶ አንድ ቀን ከሄደ ወዮለት يويلت ويلت حقيقة عندنيا ومستو بتقام عند نبر نوم تبلاو طيبيه عدالة نو عدالة دلم بيتوتا يبالالي بيتوتا مالت مبيت يعني ما در كزي كدركو ولتنيا وكزا إلا كتسمامو ولتم يستو تسمامتا خلاص صوست كان لسواست تشالو لاني عندك أن بتشاي تشاء يبقى عنيال كالاتي للا قدينو إنما تعبت هلن لكن بيتوتا يبالو يهنو وفي المكان وفي الزمان كانون تبقو ساعتون تبقو بوتاون تبقو هلو لك استكاكلو هلت لما استرادر يميتشل سنتناتشو تياكي يهنو علو يلو ماللم سنتناتشو ولم يرجح واحدة على الأخرى كان دواك الزنبر سايزنبر هلت ما استكاكلو يميهدو فالزوجة الأولى إن فعلت شيئا فهي لن تجد من يسمع كلامها عندنا يدروا مست عند نجار تقولي جاله بقاعد أنت بياله بتلمان لو مسمات الزاج زي جرو سويه جرو تشفنا والمكناتهم ولتنا وانا أديسوا مست سلو السد شو مالتنا وندمجنا هتوش هلو ما دلوا من دزي قالوا الله يسد أتشونا الله يودد أتشو قالوا جن بتأتي مقطر كما تونا تشونجي بزواد اللوم طيب كذاك الطلو من هلال يقول إنما نشأ من أن قد أخذ حكم الله في إباحة التعدد ولم يأخذ حكم الله في عدالة المعدد والعدالة تكون في الأمور التي للرجال فيها خيار عدالة سن الدمو سويو لما رقي متشلو نقرنو لببلو باليو اللي أرقو يمتشل نقر بزع عدالة يدرق يما يتشلو نقر قن الله أيت أي قوم أما الأمور التي لا خيار للرجل فيها فلم يطالبه الله بها أبدا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم زت أن يستشيزو نبياتش من الالو اللهم هذا قسمي فلا تلمني فيما لا أستطيع يعني يمتشلو يهنو بساوكينا بردهين نقر عدالة يادركونو قن عدالة لما رقم ما يتشلبت عندنا نتبالونا بزاق نكرتار قلين يعني بفكر مالتنو فكر لعرات سيتوش عندنا ايد فكر لسهت اتشوات تتشلم يستحيل ما يجي من قناتو افت اترات شو بحريات شو هلو يتلاقي يسل هوني يعني تلب قن عندنا شنا وانا عند تنزنبلا له قن فكرو مزنبلو من ما دلم لكن بيفعنا انت المهني إلا بتميلان ومن السطحيين لو النزا يلتمر جاهل وشجن من إلى اللوالو من يقول أن الله قال اعدلوا الله عدل رجويلا ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل سبحان الله الله انتن يالو كوناتشو الله تساستوا لي يالو كونو إن ديثنو الله عدالة أدرجويلا بأندو باندو دمو من إلال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم عدالة لما رق دمو جرساتشو أتتشلوم إلال بزار دمو عدالة كالا درقاتشو تكتالاتشو إلال اندي إنا انقدي بهولتهم هقو كتكتالن إلالو سطحيين سطحيين مالتنو دينو بشفانو بيشامي وسدوت وستأمستيرو يماك ونا يقرآن تدبر يلالاتشو سووش نقول لهم قد علماء شو مدلس الله شو بالله هذا تشريع الله يمسلي سماينا مريت فتري بعرشه هنو يي هسان شوتام يمسلو هجيا وردال الله بزي عدالة رجويلال بزي دم عدالة ما رجعت تشلو ميلال يي الله فتنو هسان كنا يلومي هنا قريلالو أيعطي الله باليمين ويسحب بالشمال سبحان الله يقول لك expression بتعم مقلج عنه الله بك أنيو اندزي انكاي لنا تنش كويتو بقرأ الجو يسبوا لي هي ستاه يه هنا اللقر يسو لجن كونا يادر قومي لمسالي أبو أنيس لو لونا انكاستي يتشن متوبر لونا قنا سايقلبت عند قنا أمن التقوى له من دنوي نقر اندزي كونا متلوت الله النانتي ثم نقول لهم لماذا لا تكمل الآية أنت ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بلا يمتقموا لمن أتكتلاتم آياو كتلو انجي بانجتو يزه آياو بقماش أتما قوتنو ميليه يلو نعم عندان سوچ لمسالي مسالي لستاش ونموج عند مسرجة ستاك أرب ملو بملو نو مسرجة متاسكمتو انجي قماشو قرطاها تاسكمت لمسالي نزا صوفيا وچ ولي ولي ولي ولي بلو بكارساتشن يا زورون ولي وچوكو اللي ساتقو يتشلالو ولي وچوكو يا الله سرع لي سور يتشلالو يميلو النزو عند آية اللي بسورة يونس السواني زونو مدبلو عند النقزي من يلالو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يلالو الله كو بقرآنو أولياء وچوكو حزن الله تشوهم ወደ ጀነናቸው የተቀደሱ ናቸው የተመረቁ ናቸው የተወደዱ ናቸው ብለኮ ተቀሳቸው ይላሉ نقول لهم طيب اكمل الايه አያው ግማሹን ያመጣው ጨርሰው አያውና ትክክለኛው ትርጉም እንድታገኝ አያው ምን ይላል እናንተ አሁን አንተ ወሊዎች የምትላቸው ሰዎች በዚህ አያ መሰረት ከሰፈርናቸው ኮ ወሊዎች አይደሉ ወሊዎች ለማለትም አያስ ደፍርም እንግዲህ አያ ውስጥ እንከምለው አላ ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون بايماناتهم تنكر ايمان ده نبياتين ايمان يزو ሁለተኛ ደሞ ጥሩ ጥሩ ስራ ያሰሩ الله በሚወደው እንዳያጣቸው الله በሚጠላው ደሞ እንዳያገኛቸው ተቅዋ ያላቸው ሰዎች ናቸው هنا أنت شيخ نور حسين طلال الدين شيخ عبد السلام شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ فلان نقدمه شيخ إبراهيم سراج شيخ باب مكة لبانو انقدي هنا متاين انقدي شيخ باب مكة تلق انتن الدريح لي أرقل لا تشونه بيقانو بي أمتو هيا باري لتارنو شيخ إبراهيم سراج دمو اندزي لمتع كونو ماني هكال والله سل اندزي كونو ولي وش تبلو انتن يادر روكو تنش نقر تقرو نقر سياغن يالا تشو بكاي اندزي لالو أنا من تاك الله أنت يا شيخ إبراهيم سراج بمن دمي موت تاك الله إيمانه من دنو تاك الله يا خاي توكم الإيمان والولاية صندوق مغلق لا يطلع إليها إلا الله سبحانه وتعالى سلزي ألا إن أولياء إيش الذين آمنوا وكانوا يتقون إيماننا تقوى الله بتشانهم يقولنا يه ولينو بله بإجه سنزره اندزي يه ولينو مالتو تلك ونجلنو نملو سلزي آياو كملكو حقو يمتال قماش آيا كمتاو قن حقو يمتال ازي دمو نانتي متلوت ولن تستطيعو أن تعدلو بين النساء ولو حرستم بله تقومار له كمل الآيا آياو بمولو أمتاو من إلال ولن تستطيعو أن تعدلو بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه انت الله متلاو من دنو مسته هلت مستوچ اندوا لك اند الله نو متگزات سجود بيچا نو ميقراو انجي قوچ بل تكمطاله هيداله ودقن ودقن ودغرا ودغرا ياچي دمو باند بوتا اندان طلطلكات بسامنت مت الله شنده ر الموچ اندمتلو نو ان ده تنطلطلش حتتوات يلال ينو الله متلاو انجي ياتشن بلبه بدنب بتودات لذي دمو تنش مودد يها دلم الى الله سبحانه وتعالى وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما اذا يا الله عداله مالت لك اند ساعات بدقيقه بسكند مولاچو مالت ادلم نعم فلذلك يقول مشرشا فانكحوا ما طاب لكم من النساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة يعني لا تسمع؟ أوكي جزاك الله خير لا بركة بتانا بيسمع ويس؟ اوكي استاذ ابو محمد مايك لك ان شاء الله. استاذ ابو محمد يسمعني؟ بركه بليز فريز ارجو كونه የገቡናቸው ኦኬ አሁን የገቡትሽ ያን ታይዋ ፕሊዝ ምን ላይ ነበር ያቆሙት? ዞር ብዬ ነበር ጀማ ባዶ ሲሆን ነው የመጣሁት። ምናልባት እጃቶች ትነግራቸዋለሽ ኢንሻአላህ። ኡስታዝ አቡ አነሳሉ ኢንሻአላህ እሳቸው ያስታውሳቸዋል። ያው ኡስታዝ አቡ አነስ ምን ላይ እንዳቆሙ ይነግሯቸዋል ኢንሻአላህ። እጅ አውጡና ማይክ ውሰዱ ሲገቡ እርሶ እንትን ይሏቸዋል። ያ ማይክ ያዙ ኢንሻአላህ። እጅ አውጡና ልልቀቅልዎት። አያ ሶስት ላይ ናቸው ኢንሻአላህ እሳቸው ይንገሯቸው። ማይክ ፍሪ ስታል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተመልሻለሁ ወንድሞች። ስለዚህ እኔ በመጨረሻ መድረሴ ነው አሁን ኢንሻአላህ። يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما لات العلماءቹ በሁለት ነገር የሚተረጉመው አንዱ የምታገባት ሴት ሁለተኛም ትሁን ሶስተኛም ትሁን يعني مجمرع عفيفة نصحت مهون اللبات بقوادن ينتنا بفكر يالتواوكات النا يالتج أمالك أتشوب زينا مهون اللبات النا يهن طاب لكم مالت يعني من الطيبات ولتنيا ترقموا له يعني يمتو ما طاب لكم يعني يمرت كاتسيت يمرت كاتسيت دس يمتل سيت لتهون متجلال لشلاله بل منهن عنه مثلا مشركة مهن اللباتم زانية مهن اللباتم فاجرة مهن اللباتم كما قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك دالو نصحت مهن اللبات إلال أنا اسكزي اسكال كوت درس يبك أي مثلا نيال مكنياتهم سورة النساء أحكام سلمي بزابات حقنا دم بسلمي بزابات كس بلن بني هيد الشلال اسكاون درس سوست آيات نو يتقلصو أرات تنياو بلن لبي متعوصا من تن نكتلا لن شاء الله أهون قن بقونت بقونت أهون جا ترانس تاتشو تياك أن لا تتأيقون واندمي شيخ باب مكة يتايونيال مثلن أو شيخ باب مكة الله قرى الله تشونا أهون تعليق إسات قالو لزيه ሌሎችም ካሉ እነ ሙስዓብ እነ ፈዘክር እነ አቡ አኒስ እና ሌሎችም ካሉ ይስጡበት ኢንሻአላህ። ምክንያቱም በጣም በህይወታችን ያለ ነገር ስለሆነ ድሮ አልፈን አልፈን ነጋገር ነበር ስለ ሁለተኛ ማግባት ምናምን አሁን ግን ራሱ መጣ አያው ራሱ ስለመጣ ትንሽ እንትን ያስፈልገዋል። ማይክ እተዋለሁ ወንድሜ ሸባብ መካ ካሉ መጀመሪያ ማይክ ለሳቸው ልስጥ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እምትሉት በሉ። አሁን ጥያቄ አትጠይቁ በዚህ በ10 ደቂቃ አርፍታችን። ስለዚህ አሁን በተባለው ነገር ብትነጋገሩ ይሻላል። ማይክ ፍሪ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه يسمعال ميسمعك هون عند عند اسايو ان شاء الله جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم يا جماعه الحمد لله مسغانا الله سبحانه وتعالى يغباو سوره نساء لما جمر يا بقان جيتا الله دمو يمنجرس سوچ الله يادرغان ادمي ستون سوره البقره انا سوره ال عمران اندجرسناو اهونن سوره ال عمران سوره النساء دمو بعافيه بتينا منجرس الله هذا الجن وندموچنا هاتوچي جزاكم جزا يا استاذنا الغالي استاذنا الحبيب አቡ መሐመድ አላህ ይጨምርላችሁ ማሻአላህ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ከዚህ በተለይ በዚች አምስት አያዎች ወይም ሱራዎች ውስጥ ብዙ ነገሮችን ተምረናል አልহামዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የምንሰራባቸው ሰዎች አላህ ያድርገን ያ جماعه አሁን ይሄ ሰዓት የረፍት ደቂቃ ናትች 10 ደቂቃ አሁን ኢንሻአላህ ተዓላ ያ ኡስታዛችን ወደኋላ አትበሉ ማሻአላህ እንደ hayat ይኩሉ ሐሊላህ ኡስታዛችንን ተንከባከቡልን እንግዶቻችንንም ኢንሻአላህ እንደዚሁ ቢዝኒላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጨምርላችሁ በዚህ ሰዓት ውስጥ ያው ጥያቄ እናስተናግድም ጥያቄ ካለ ኡስታዝ ተፈቀዱ ከደርስ በኋላ ነው የሚሆነው ግን በዚህ መሃል ውስጥ የጥያቄ ሰዓት አይደለም ማለት ነው ኢንሻአላህ ሌሎች በዚህ ላይ ኡስታዝ በተናገሩት ላይ የሚጨምር ሰው ካለ ማለት ነው ማይክ እንፈቅዳለን እንሰጣለን ማለት ነው ኢንሻአላህ እናልባት ኡስታዝ ባቡ መካ ሩም ውስጥ ካሉ እስኪ ቼክ ላድርጋቸው ኢንሻአላህ ኡስታዝ ባቡ መካ ሩም ውስጥ ይታየኛል አያሉ ኢንሻአላህ መሐመድ በድር ካለ ሌሎችም በዚህ ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ተጨማሪ حساب ማቅረብ ይችላሉ ቢዝኒላህ ተሩት የነበረው ላይ ደግሞ መናገር የምትፈልጉት ነገር ካለ ማይኩን ለቅላችኋለሁ ኢንሻአላህ ተዓላ አቡ አኒስ ማሻአላህ ጁስ الله اكبر እንደዚህ ነው እንጂ الله ይጠብቀን نعم الله يطبقنا والله يا الله طبقا يا شنال الله طبقا بلا يطبقا يلم الله يطبقوا سو منم يقرلت يلمنا الله سبحانه وتعالى يطبقن عفوالين قدام ياو بذي الغباهم نا وقتامي قويتي نو يمتحوت እንደው ታሁን ፕራይቬት ላይ ነበርኩኝ አላኩል ሐል አልহামዱሊላህ ማሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ጀዛ ወባረከላሁ ፊኩም ያ ጀማዓ ነቃ ነቃ በሉ ኢንሻአላህ አቡ አኒስ ማሻአላህ ማይክ ለርሰው ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ያ ጀማዓት አልኸይር እኔ የታሊቅ ሰው አይደለሁም ወላሂ ባረከላሁ ፊኩም ኡስታዛችን አላህ ያክብሮት እዛ ደረጃ ገና መች ደረስኩና እኔ ጠለባ ነኝ ጣሊብ ኢንሻአላህ ኡስታዝ መሐመድ በድር አይቸው ነበር አሁን የለም ኡስታዝ መሐመድ በድር ኡስታዛችን ባቡ መካ ካሉ ሙሳብ እኔማ ተማሪ ነኝ ኢንሻአላህ እንደዚህ የረቀቀ ትምህርት ላይ ተዓሊቅ ማድረጉ ከባድ ነው ኢንሻአላህ እና ኢንሻአላህ ሌሎች ካላችሁ እጃችሁን አንሱና እናዳምጥ እንጠቀም ከትምርታችሁ ባርከላሁ ፊኩም ካልሆነ እስካሁን የሰማነው ትምርት ወላሂ ማሻአላህ ከበቂም በላይ ነው አላህ ልባችን ላይ አላህ ያርጋው በተግባር ምንይዝ አላህ ያድርገን ወንዶችም ሆነ ከዙልም አላህ ያርቀን ሴቶችም ደግሞ ከልብ አዳምጡት ምንድነው ዋናው ስካውን ያው እንትን ሲሽከረከር የነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴቶችን እንዲበደሉ አላደረገም መበደላቸውን ቢያውቅ ኑሮ ይሄንን ባላደረገ ነበር ስለሚጠቅማቸው ነው ወንዶች በሚናመጣው ዙልም ሴቶች ከሸሪዓው ጋር የተያዘ መስሏቸው ሊጠሉት ይችላሉ ሁለተኛ ሚስቱና ማደሯ ለሷ ክብሯ እንጂ ውርደቷ አይደለም አትጨቆንም መብቷን እስካወቀች ድረስ መብቷን ማስከበር ነው ያለባት ካንዷ ቤት ወዶ እያዘ በየገሉ ሲሄድ ህጓን ማክበር መቻል አለባት የሷን ቀን አክብራ መቀበል አለባት የቤት አያዟን ከሌላዋ በምንም አይነት አንዲት 5 ሳንቲም ብልጫ እንዳይኖር መከታተል ያለባት እሷ ራሷ ነች እንጂ ባልዮክ ስለዘለመ አላህ በደላት ማለት አይደለም ይሄ ከአቅላችን ሊወጣ ይገባል ከአቂዳ አንደኛው ነው አላህ لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون يهنو سوّج راسك نبدل على نجا الله سوّج الله يبدل أبدا الله عدلنا سلزي هنن إسكاوك نرس نندقات عمي لمسالي كم تدامتو لهلتين يام مستنات كتقاب بزاتشونا أما هون كوهنا للا تشق الله كمقبات يهي الله ياسكمتو هقمونون لنكبالو يقبال قين دمو سودمو اندي يوم ياقباو دمو لمدن يوم ياقباو ياقبا يفلقو لمدن يهي مولو لنا يقبالا مبتن ديوانم زنبولو سلام مبتالي بولو مستادرين ما يشلسو لهولتهم تكتلا درقو مستادرين ما يشلسو يهو با اعوة قلتو لتا هايشلم كالشالا لشالا منو كشالا دمو يشلال نونا وبارك الله فيكم يا قدم استاذاتين سينغاغرو نبرو اجاچون اوطاچو بتنغاغرو بزلاي بتككل سيتوا با الله بكل اندال تبدلچ ወንዶች ደሞ ምናደርገው በደል ይሄን ምናደርገው ራሳችን ነው ምንዘልም ያለ ነው የመለቂያማ እንደምንጠየቅበት ጀሃነም እንደምንወርድበት ማወቅ አለብን እና ከእንደዚህ ያለ እንትን ልንቆጠብ ይገባናል ስናገባም በትክክል ካልሆነ ደሞ አላህን ፈርተን መኖር ይገባናል ነው ዋናው ነገር والله علم ما يكفي يا جماعه الخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أنيس ما شاء الله الله يجمر الله تشوف الله يطبق تشوف جزاكم الله خير الجزاء رجم دمي الله استعجل الله أنت أينتون بمحلتين الله سبحانه وتعالى رجم دمي يستعجل أبو أنيس الله سبحانه وتعالى بنقراتشو درجاتشون الله كفى درق الله تشوف دنيا اخراتكم الله يسمر لكم ان شاء الله ما شاء الله استاذ قالوا عند 5 دقيقه استاذ اسكي مندسو درس تنش بتلون ارادرجو اسكي استاذنا ابو محمد በዚህ ረፍት ሰዓት ላይ አንድ ሁለት ነገር ብትሉን ማለት ነው ዛሬ ሱረቱ አለ ሱረቱ ኒሳ ጀመረናል አልহামዱሊላህ ለዚህ ያበቃን ጌታ ምስጋና ለአላህ ይገባው እና በዚህ ላይ ምንስ ነገር ካለ ኢንሻአላህ ተዓላ እንጋብዛለን ያ ጀማ የሚበላ የሚጠጣ ነገር አለቀባችሁ እንዴ አልহামዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ እኔ ህት ኡሙ ዱዓ አላህ ይጠብቅ ኢንሻአላህ ያቆይሽ አልহামዱሊላህ አይዋ እንደዚህ ነው እንጂ በቃ አንዴ ለቀቅ ለቀቅ አድርጋችሁ በዛው ስትቀሩኮ ምን ነው ብዬ ነው ፍያው እንደሆነ አሳስባችሁ ማብሽሩ ሚከፈለው ሌላ እናንተ ማስተናገር ካቃታችሁ እንግዲህ የእናንተ ነው ማለት ነው جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم ان شاء الله አንድ ጊዜ ባሉኛ አላህ ማይካለ እስከዛው ድረስ ወግዬ ነው ልግዬ ነው ነገር ሰላትን ስኪመዶ ድረስ እንዳት ወዝኑ አንባ عندي ان شاء الله. ايوه لله. البطمنا الحمد لله خير الحمد لله الى الجتم الحمد لله بل صلاه صلاه ايام الطه طلاوچن تكاتاتل مريت كلن مريت هنن لبي وين زمدنان قتل نجر አታሳድር ይቅል እዚህ ቀለህ ባትለፋም ያን አክል ያን ያክል በገነት ተበሽራሃል ተሰዎቹ መሃል አንተ በትክክል አልሐምድ ለዚህ ታላቅ እድል ይላል ግጥሙ። እንግዲህ እንግዲህ ያ ጀማ አፍ በሉኝ እናንተን ለማ እንደው ትንሽ ነቃ ነቃ እንድትሉ ብዬ ነው። በድጋሚ ንድገሙ ኢንሻአላህ። አልহামዱሊላህ በል ሰላት አመል ጥህ ጥላህን ጥላዎችን ተከታተል መሬት ሁሉን ለአበወይን ዝምድናን ቀጥል አያው የሚያስተምረን ዝምድናን ስለመቀጠል እና ዝምድናን መቁረጥ በጣም ከፍተኛ ወንጀል መሆኑን በዚህ አያ እንማራለን። አላሁ ሱብሃነ ተዓላ እንዳለው ያ አይሁን ናሱ ኢተቁኩም الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ስለዚህ ዝምድናን ብዙ ሰው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ብዙ ሰው ማለት ነው ዝምድናን ይቆርጣል በጥቂት ወይም በትንሽ ነገር ማለት ነው። በማይሆንና ሊቆረጥ በማይገባው ነገር ይቆርጣል። ለቅሶን መጣብኝም ወይም ለቅሶን መጣችም ወይ እንዲህ አላለኝም እንዲህ አላረገልኝም እንዲህ አላልተባለም በሚል ባሉባልታና ባላስፈላጊ ንግግሮች ስራዎች ዝምድና ሲቆረጡ ይታያሉ ማለት ነው ሲቆራረጡ ማለት ነው። በሸሪዓችን ደግሞ በጣም የተከለከለ ነው። ዝምድናን የቆረጠ ሰው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከረህመቱ ይቆርጣዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው እንዳስተማሩን ይቺ ዝምድናን አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላህን ጠየቀች። ያ ረቢ መጠበቅ በሚገባው እጠበቃለሁ ብላ አላህን ስትል አንቺን የቀጠለ ብቀጥልና አንቺን የቆረጠን ብቆርጥ አትፈልጊምን ብሎ ሲላት አላሁ ጀለ ወዓላ አው ብላ ስትል አላሁ ጀለ ወዓላ በዚህ ቃል ገባላት። ምን አላት አላህ አንቺን የቀጠን በረህመቴ ልቀሞ ከእዝነቴ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄንን ቃል ገባ። ስለዚህ ዝምድናን መቁረጥ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከረህመቱ ይቆርጠዋል። ዝምድናን የቀጠለ አላህ በረህመቱ ይቀጥለዋል። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዝምድናን የምንቀጥል አላህ ያድርገን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዝምድናን የምንፈልግ አላህ ያድርገን እያልኩኝ አሁን እንግዲህ ኡስታዛችን ተመልሰዋል አልሐምዱሊላህ። ማይኩ ለኡስታዝ አቡ መሐመድ እለቃለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ኡስታዝና አልሐቢብ ማይኩ ፍሪ። بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سورة النساء جمرنا قلني نية بزوية مطبقوا ينبركوا من دنو واندتشو الزم بلو اندي سمو ماتي أستيعتن كالنسوة لطبقوا مكنياتهم راس راسات شو يتمتوا النسونات شو قلن سيتوتشو بزو إج اندياوتو تسفى نبارين አንዲት ሴት እንኳን እጇ አላወጣችም። ምክንያቱም ግልጽ የሆነው የአላህ ቃል ነው ሲነበብ የቆየው ሴት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለወንድ አራት በማግባት በመፍቀዱ ሴት የተጎዳች ይመስሉ ይታየን ነበር። አሁን ግን ጭቅጭቅና ንትርክ ወይ መሳሳብ ወይ መከራከር የማይቀበል እንትኑ ያገኘነው አሁን እና ባንድ አረፍተ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪ ነው አምጪ ነው خلاقي ነው የሰራን እሱ ነው ናም والذي اخرجكم من بطون امهاتكم والذي صوركم كيف يشاء الله سبحانه وتعالى بفلقوا بسئلنا بوند بسيت ارغو يفطرن السو نو نامي غودان يمتقمن سلمياق لوند ارات بمفقدو سيتوا التغوداچم بلن بما اولاولنا طيف يمتهن نجر بما يطراطر ترتنال مكنياتهم الله سيتن لمغودات بمفلقو وانجلنيا ليهون نو ይህ ደግሞ ከአላህ በጣም የራቀ ነው። ሴት የምትጎዳ ቢሆን ኖሮ የሚያቀ ነበር አላህ በሚያቀ በነበረ አልፈቀደም ነበር። ግን ያቃል ሴትዋ ባልዋ ሁለት በመግባቱ ስለማትጎዳ ይን ያቃል። ዋናው ምስጢሩ ግን ትጎዳለች። እንዴት አላህ ያቃል እንደምትጎዳ? ላ እንደምትጎዳ አፈጣጠሩ يعني هو التنيا بمفقدو اتغودام لكن ايتغوداچ نچ انغدي غوداتو كمان متا كسويو اهون اتكورن مايت يالبن يا هولت يا غبا سو يا الله انت ازازنا يا الله انفته سلا سلا راقبت نو انلالن يقوم نغر حقيقه بقلالو ايغنم بالقران وسط مستيرونا اجوبونا مار وللاو يعني ارغو بماوطات نو ميتاوقو انجي بلاي لاي سطحيين سطحيين يالكوتا قالاچو سطحيين مالت قرانو بلاي لاي يمياوقوت نو واستمستيرو گن اندزي هادلم اكو اهون اكو لو قلت لكم 1 plus 1 سنتي هونال 1 plus 1 10 هونو اياقم 1 plus 1 3 هونو اياقم 3 هونو اياقم لو ودفيتو 3 ايهونم 1 plus 1 equals 2 አለም በሙሉ የተስማማበት አንድ ሲጨመርበት አንድ ሁለት ነው። አሁን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴትን ለመጉዳት እንደማይፈልግ ወይም ሴት የምትጎዳበት ህግ እንደማያወርድ አለም በሙሉ የተስማማበት አንድ ትልቅ ሀቅ ነው። ከሁን በኋላ የዛሬ ደርሳችን ከመጠነቃቃችን በኋላ ሁለት ለወንድ ሁለት በመፍቀዱ ሴት ተጎታለች የሚለው ሰው ይከፍራል አላጡል ከዲን ይወጣል። ምክንያቱም አላህ ተሳስተዋል እንደማለት ነው። አልহামዱሊላህ ዒልም ለዚህ ነው የሚረዳው ዒልም የሚረዳው ይህ ነው የሚረዳው ዒልም አላህ ሁለት በመፍቀዱ ሴትን አልጎዳም። ወንድሞች እንደ ትምህርት አትወሰዱት የዛሬ ትምህርት እንደ عقيده እንደ توحيد ነው የምትወሰዱት። نعم ግን ማን ነው የሚጫወትባት ያለች ሴትዋ ባልየው ነው። ላ ከባልየው በፊት ሌላ አለ እንጂ ከባልየው በፊት ሌላ ሰው አለ የሚጫወትባት? ማን ነው እስቲ እሚነግረኝ ሰው አለ? ሴትዋን የሚጫወትባት ሌላ ሰው አለ ከባልየው በፊት? በትዳር ህይወት ከመጣን ሁለተኛ ቢያገባም ባያገባም እና አሁን ሁለተኛ በማግባቱ ብቻ አይደለም ሴት በትዳርዋ የምትዋረደውና በትዳርዋ ባሪያ ሆኖ የምትሄደው ባል እንደፈለገ የሚጫወትባት ማዲያ ያልነበራት ማዲያ እስከምታወጣ የሚያረጋት ትዳሩ ራሱ በቃልክ እንደ ጅን የምትጠላበት ድረስ የምትደርሰው ይሁሉ ሸርዑ እንዳልሆነ ተስማምተናል። ባልየው እንደሆነ ደግሞ ተስማምተናል። እኔም ለው ግን ከባልየው በፊት ሌላ አለ ላለው ማን ይመስላችኋል? እስቲ ግምት ስጡ። ከባልየው በፊት የጎዳት ሰው አለ ሌላ? ማሻአላ ምሽካት ነች። ራስዋ مشكات 201111 راسوا نوي قداتشو ምክንያቱም አንዲት ሴት ስታገባ ሰምተን አናቀም አይተንም አናቀም ከማግባቷ በሁለት ሶስት ወር በፊት ኪታብ ከፍታ የሴት መብት ምንድነው ብላ አንብባ የምታቅ ሴት አላየንም በእስልምና መብቷ ምንድነው ሐቋ ምንድነው ግዴታዋስ ምንድነው ብላ የምታነብ አይተን አናቀም አባትና እናትም አያስተምሩዋትም ስለዚህ በጅህልነት ዋት ገባለች በትዳር ህይወት ባልየው ፈራጭ ቆራጭ ነው ኪታቡ ከኛ ነው አንቺ ብቻ مرحبا ማለት ነው የሚያስፈልግሽ የተባለው ነገር ይሰራበታል ሰውየው ስለዚህ ዲኑ ባልየው ነው ኪታቡ ባልየው ነው ቁርአኑ ባልየው ነው ሐዲሱም እሱ ነው ተብሎ ስለሚታመንበት ወደ ቀኝ ዙሪ ወደ ግራ ዙሪ የሚላት እሱ ነው ولكن መጀመሪያ እሷ ስለ ትዳር ህይወት ነቢያችን ምን አሉ ቁርአን ምን አለ ዑለማዎቹ ምን አሉ ብላ ተምራ ቢሆን ኖሮ ጠበቃ ሆና ለራስዋ ጠበቃ ሆና አድቮኬት ሆና በአንድ እግሩ እስከምትቆም ታረገው ነበር ወናት ይህችን ተናገረ ብወጣ ሌላ ባልጨምር ደስ ይለኛል ይህችን ነገር በወርቅ ቀለም የምትጻፍ ነገር ነች አሁን ያልኩዋት ሴቶች አንዳንድ ሴቶች እኮ والله እንጨት ናቸው ምንም እኮ ያቁም ምንም ባልየው ሁሉ ነገር ነው በቃ እሱ ካለ ኢንሻአላህ ነቢያችን የጠሉት ነገር ካለ አረ ባልየው እኮ ብለዋል ባልየው እኮ እንደዚህ ብለዋል ምን ነው ባልሽ ባልሽ እኮ እስልምናን አይወክልም አንቺ ነጻ ሴት ነሽ አንቺ ነጻ ሴት ነሽ ስትወለጂ ነጻ አርጎ ነው የፈጠረሽ ጌታ عمر مدن ويالو عند كان عمر عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ما كانوا سوتشن اند باريا يادرغاچو اناتا اناتاچاچو سي ولدواچو كو نصا نو يتولدو سوتش انچ كو نصا نو يتولدچو هتي لكن جهلنت يزه بجهلنت سلاغباش ودزي استدار ባልየው አላህ ነው ባልየው ረሱል ነው ባልየው ባልየው ነው ላ አንቺ ተማሪ አሁን እንደተማርሽው መፍትሽ ምንድነው ሐቀሽ ምንድነው ግዴታሽ ምንድነው ፍትፍት ታርገሽ እንደዛ ኬሚስትሪና ባዮሎጂ ታሪክ ጂኦግራፊ እንደምትማሪው ነበርሽው 12th grade እስከምትጨርሺው አሁን ለምሳሌ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ሜዲካል ተምራቸዋል ምናምን ተምራቸዋል ነርስ ተምራቸዋል እንደነሱ ደሞ ልክ እንደሱ ልክ በልክ ደሞ ሚስት ማለት ምን ማለት ነች ባሪያ ነች አይደለችም አገልጋይ ነች አይደለችም طيب የባልየው የርካታ መደብር ነች አይደለችም طيب ምንድነች ሚስት ሚስት የትዳር ግማሽ አካል ነች እና ግዴታ አለባት መብትም አለባት መፍቷ መጠበቅ አለበት እሷ ደግሞ ግዴታዋ ማድረግ አለበት በዚህ አይነት ገብታ والله ወንዱ እንደወፍ እንደወፍ እንደ አይጥ ይሆን ነበር ምክንያቱም አንድ ነገር ሲያደርግ ላ በዲናችን እንደዚህ አይባልም ጠልቅሻለሁ በጠልቀኝ ምን አለበት ጠላቃን ታድ ለሚፈጠርከው አላህ ነው የፈጠረው ጠልቀ ደሞ አልጠልቅሽም እስከዘን ዓለም ማን ነው ያለ ትጠልቀኛለህ አልጠልቅም አልጠልቅም እስከ 40 አመት አልተዳር አይደለም ማን ነው ያለ እንደዚህ አንተ በቃ እንደዚህ ለማለት አትችልም እውቀት ስላላት ነው እንግዲህ እንደዚህ የምትለው አራት ወር አልቀርብም ካለ አልቀልብም ካለ በጅሮ ይዛነው ወደ መሐከማ ወስዳ ጠልቅ ይባላል በኃይል ነው የሚጠልቀው ግን ሴቶቻችን እንደዚህ አያውቁም ስለማያውቁ ዲኑን ያማርራሉ ቁርአንን ያማርራሉ ሐዲሱን ያማርራሉ لا انتي نش انتي انتي راسش بالا غدايو انتي نش مست يا غباشكو مندنو اندي ركابش اندي تركابت اندي يلبسش اندي قلبش مبتشن طبقو لجوچن اكبرو انتي ناكبرو زمدوچشن اكبرو اندي اندتنوري اندزي نو لذي نو غباشو امساكم بمعروف او تصريح بحسان تبالو هناو انا عند نغر ወደ ግራ ሲሄድ ትመልሽዋለሽ እንቢ ካለ والله በሁለታችሁም ህግና ደንብ አለ የነቢያችን ሸርዓ አለ መቻወቀውና ሸርዑ ብለን ጠይቀና አው እሱ ነው እንግዲህ የሚጎዳት ያለው መቼ አወቀች የዲን ስለ ብታቀና ብታቀኖሮማ እንደዚህ አይሆንም ነበር على كل حال اهتوش بتلي اهتوش وندبوش انكون على لم اهتوش باكاتشو دين وقو دينو انيان زلمونيال كالاتشو directly without any انتن الله زلمونال مالتنو الله سواي زلمون نعم الله بقرآن سنتق زينو يالو لا يظلم العباد أبدا بل نبيات شسع سلم من دنو يالو አንዲት ሴት መጣችና ልጅቷን ልጅ ነበራት በእንትኗ ትስሙዋል ትላል ታቅፈዋል አይ በጣም ደስ ያላት በቃ ትገለብጣለች ልጁን ነቢያችን አዩትና ለሰሐባ ምን አሏቸው እናንተ ይህች ሴት አሁን እሳት አምጥተን እዚህ ልጅሽ እዚህ እሳት አስገቢው ብንላት እሺ ትላለች አሉ أعوذ بالله يا رسول الله إن كان أسات السوان وكان ما أساته متقبانجي لجوان ما أساته تسقبام انديت تودوا لش بتقام تازنا لش بسوالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها له الله أكبر الله بعباده بباروتشو كزهيش للجوا كزهي السيت للجوان لو رحمة يا الله رحمة بعباده يالو بتقام يقالنا بتقام تلك نوالو سلزين دزيك هوني انديت سو اندت زلمج يمت قدام هونوان اوكو لوند اراتي فقدال لسو اندي فقدال يهن اوك اهتي يهن كاوك اشبهالا هلتن ياو بر راسو يكفت اللشال يزلمج هلتنا اتشو انشنا بالشنا اتشو انشي بجهلنا مقباتش بعلمي على مكراكرش مبتشن لمبتشن على مقومش بسو دمو رهيش دمو زنبلا فانديا اتاك انبلو يعني دينون دفلق يمي قلابتو بسو دمو الظالم نو اذن الله ورسوله بريئان ادقموا له الله ورسوله بريئان سوستن يقزي الله ورسوله بريئان نصاناتشو الله ان نبياتشن سيتن الغدوم البدلوم بزيه چمكن يزاري درساتشن چماقيو يهنو بل التساساتكم سلازي للياتشو نن تنش سبسبا سلالني بليلا انتن لسبسباو هيدالله سورة النساء بزيه جمرا بزيه نوم تقتلونا تكاتاتولني ان شاء الله بهوتاتشن ميهون هجنا دنب ناقالن አውቀን ደሞ ሌሎችን እናስተምራለን ይያልኩ ማይኩ ለወንድም ያቡ ዑሰይምን አስረክባለሁ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين